Yes. بيحصل بقى اللي فاتت اوستراكشن فين بقى ليه لما في المرحله دي كده واخد بالك يعني في النهايه خالص ممكن برضو يعمل نفس الموضوع اوكي طيب تعال ناخد الطريقه اللي بعد كده من السبريد ودي طريقه البلاد سبريد دي او نسميها هيماتوجينس سبريد النايم يصحى لان زي ما بقول ايضا دي من الطرق المهمه جدا جدا جدا واسئلتها في الامتحان كثيره جدا طريقه البلاد سبريد افتح ودانك معايا انتشار السرطان بالدم اللي هو تاني الطرق او اللي بنسميه هيماتوجينس سبريد نمبر 2 دلوقتي هنتكلم على الهيماتوجينس سبريد او البلاد سبريد وبعدين انا عايز كل واحد منكم يفتح ودانه معايا تماما في اللي هقوله حالا علشان الحته دي لما بتبدا كتابه السؤال بتاعك فيها المفتاح بيستريح قوي وناره بتبرد ويبتدي ايه الشر بتاعه يروح ويبتدي يجيلك اكرام في النهايه السرطان نوعين كبار جدا سرطان طالع من الابيثيليوم اسمه العلمي كارسينوما وسرطان طالع من الميزنكايم اسمه العلمي ساركوما جت ليه التسعيه دي لما نرجلها بعدين لما نقولها كلاهما عنده القدره على الانتشار في الدم ولكن ركزوا معايا جدا لو حرسم كده دي ساركوما ودي كارسينوما الساركوما هي سرطان بيكبر بسرعه صاروخيه سريع الانتشار سريع النمو جدا لما يكون عندك ورم بينمو بسرعه يبقى البيسلز اللي هو محتاجها قليله ولا كتيره وهو خصوصا هو بيطلع فاكتور كده اسمه انجيوجينيسيس فاكتور بيعمل لنفسه بس طيب لما يكون الجسم بيعمل لهذا السرطان البيسلز بكثره وبسرعه جدا يعملها حلوه ولا يكروتها ففعلا الساركوما هي سرطان مليانه بلاد فيسلز ولكنها فيسلز ضعيفه جدا فيري في وول لانها معموله بسرعه وكروته يعني ادي التيومر دي تلاقيها مليانه ملايين الفيسلز الضعيفه جدا وادي الخلايا السرطانيه هنا طيب الكارسينوما لانها بتكبر بسرعه يمكن ربع سرعه الساركوما لان في سرطان دي سرعه لكنها اسرع جدا فالجسم بيبقى محتاج يعني لها فيسلز اقل والفيسلز بتاعتها ما بتبقاش وحشه قوي بتبقى فيسلز عاديه تخينه الوول بتاعها بص بقى معايا ادي ساركوما وادي كارسينوما ماي كويستشن از ايهما اختراق البيسلز يكون اسهل واسرع قطعا الساركوما مفيهاش صعب ولذلك البيسلز دي اهي من هنا كده طبعا كده على البعض الساركوما بتعمل فيري ايرلي بلاد سبريد خلاص قبل ما يحصل الليمفاتيك سبريد يعني فيري ايرلي دي البدايه اول ما حصل الساركوما والشاطر جدا يركب الكلام على بعضه واحنا بنتكلم على البروجنوزز اوف مالجنانت تيومرز قلنا اول حاجه بتحدد مين التيومر طيب وقلت لكم مين اوحش من مين الساركوما دي فاهم دلوقتي السنه اهو فالساركوما بتحترق الفيسلز بسرعه جدا لدرجه العيان بيموت قبل ما يلحق يحصل له الليمفاتيك سبريد فبيقول ان البلاد سبريد از ايرلي والليمفاتيك سبريد بص معايا از رير نادر لانه مات الكارسينوما ده على عكس تحول المالجنانت سيلز انها تخترق البلاد فيسلز تلاقي الفيسلز قليلين ولكن اقوياء نسبيا فتكون توصل ازاي للدم الاول تنتشر الى الليمفنوز ثم منها الى البلاد يبقى الطريقه بتاعت الليمفاتيك ثم البلاد دي طريقه مين؟ الكارسينوما والطريقه اللي بسرعه البلاد هي مين؟ الساركوما خلاص يبقى نقول دايما ساركوما دي سبريد ايرلي بالبلاد وريرلي بالليمفاتيك الناحيه الثانيه الكارسينوما سبريد ايرلي بالليمفاتيك ثم منها الى البلاد ومع ذلك هناك بعض الكارسينوما سيل اكسبشنز بتنتشر بسرعه بالاثنين زي بعض انواع سرطان الثدي والثيرويد والبلاسنتا هناخدهم ليتر اون ادي الحته الاولى اللي زي انت كتبتها في معرض كلامك في الاول الممتحن هيستريح جدا لان فعلا ده فرق مهم جدا يبقى عندي طريقتين للانتشار للدم يا مباشره يبقى دي الساركوما يا الطريقه غير مباشره عن طريق الليمفاتكس يبقى دي مين الكارسينوما تعال بقى نسال نفسنا السؤال الثاني هتمشي وتروح فين التيومر سيلز اللي ماشيه في الدم ايه الكورس بتاعها والكورس بتاعها محتاج واحد فاهم السيركيليشن كويس وبالتالي كل واحد يركز معايا في الرسمه الاتيه احنا خدنا انتشار الدم الساركوما اسرع واسهل من الكارسينوما بص بقى معايا للرسمه الجايه دي وافتح ودانك معايا فيها ادي كده ده الهارت بتاعنا والرايت سايد اوف الهارت داخل فيه الانفير بنكيبه والسوبير بنكيبه كده والانفير بنكيبه زي ما انتوا عارفين بيمشي من ورا الكبد ادي الليفر اهو وهو بيدرين الليفر شخصيا بحاجه اسمها الهيباتيك فينز كده وبعدين الانفير بنكيبه شخصيا بيمشي من ورا الليفر ويكمل السكه بتاعته يدرين الكيدنيز ويدرين البلادر ويدرين مش عارف ايه ادي اليورين البلادر هنا كده ان سو اون الى الاخر لغايه لما يدرين في الاخر اللور نيز. وبعدين السبيرفينا كده ده رقم بيدرين شويه حاجات زي مثلا فور اكزامبل الفيميل بريست كده ادي السبيرفينا كده. وبعدين دخل الدم السفير اورينتيف كده الى الرايت فايل الظهر اللي يطلع من هنا زي ما تعرفين البلمونري ارتري اللي بينقسم الى تفرعات داخل الرايت اند ليفت لانجز ادي الرايت لانج وادي الليفت لانج. وبعدين بينزل من اللانج بيرز اوف بلمونري فينز تخش على الليفت سايد الظهر ادي الليفت اتريوم كده. وبعدين بيطلع من الليفت سايد الظهر الاورطة اللي بتسبلاي كل حاجه في الجسم, بتسبلاي اللانج وبتسبلاي الليفر وبتسبلاي البون العظم كده وبتسبلاي البرين عن طريق السيريبرال ارتريز اند سو اون. وبعدين عشان تبقى الرسمه صح لسه عندي هنا سيستم او بين تاني, عندي هنا حاجه اسمها ذاكورتال سيستم اوف بين اللي بيخش على الكبد جاي من اتحاد السبلينيك بين بتاع السبلين مع السوبيريور سيستمك بين بتاع الجي اي دي او اي سيستم. تعالوا لسه فاضل عندي سيستم اخير هقوله بس بعد ما اشرح الحته هنا عايز اتكلم فيها يعني. دلوقتي احنا بنتكلم على انتشار السرطان. قلنا اول حاجه في الانتشار عن طريق يبقى علاج الموضوع كله من الاول سبريد اوف مالينجنت تيومرز. قلنا ايه الاول الميكانيزم اللي هي انفيجن اوف ذا اكسترا سيلر ماتريكس ثم ديسيمينيشن اوف. وبعدين بنتكلم على الروت. قلنا ان في لوكال وفي مين ديستال. في ديستال قلنا ان في نيوفاتيك وفي بلاد. خلاص انا ده مين في البلاد سبريد. في البلاد سبريد قلنا البدايه ايه الساركوما بتسبريد ايرلي بالدم ولكن الكارسينوما بتسبريد ايه ليه بالدم لان في الاول بيكون بالليفاتيك. وبعدين بنقول دلوقتي ايه بعد ما دخلت المالينجنت سيلز على الدم هتروح فين؟ ادي ادي الحته الرسمه افتح ودانك معايا بقى وبص. افرض امراه عندها كانسر بريست اهو هنا يبقى المالينجنت سيلز لما تخش على الانترنال ميموري فين يبقى دخلت فين؟ على السوبير فينا كده. طب افرض عيان عنده كانسر في الكيدني او في البلادر او في اي اورجن يوصل الخلايا السرطانيه الى الانفير فينا كيفا يبقى برضه هتخش على الانفير فينا كيفا. يبقى انا عندي سرطانيات تدخل على الانفير فينا كيفا وسرطانيات تدخل على مين؟ على السوبير فينا كيفا وكلاهما ينتهي فين؟ في الرايت سايد الظهر. ادي المالينجنت سيلز اهي المالينجنت سيلز في الدم ما تقدرش تبني الهارت لان الهارت دي كونتراكت بسرعه فهتطلع بسرعه على فين؟ على اللنج وتختلف ويحصل لها هومنج في الرئه فالميتاستاسيز يظهر فين؟ في اللنج كده. اذا السؤال الاولاني واجابته اذا المالينجنت سيلز وصلت للفيني كيفا اللي هي سيستميك فينز الميتاستاسيز يظهر اول ما اربط فين؟ اللنج. وبالمناسبه لو خدت عينه من الميتاستاسيس ده اقدر اعرف فين البرايمر اللي بعتها طبعا لان الميتاستاسيس ده يشبه مين زي ما اتفقنا البرايمر. فممكن واحد اخد عينه من رئته واقول واحده اقول لها ده انت ده السرطان ده جاي من كانسر بريست او اقول له ده السرطان ده جاي من كانسر بلادر او من كيدني لان اللي هنا يشبه ده او يشبه ده مفهومه؟ يعني ده مش سرطان رئه ده سرطان جاي للرئه مفهومه؟ طيب اذا اول سيستم هو الفينا كيبل سيستم. طب بقى ركز معايا في الحته الجايه. افرض السرطان اللي في الرئه ده سواء طالع من الرئه او جاي لها ميتاستاسيس اخترق يبقى هيروح على البلمونري فينز على الليفت سايد اوف ذا هارت يبقى هيخرج عن طريق مين؟ الاور. يبقى الميتاستاسيس يظهر فين؟ في جسمك كله. ممكن في البرين ممكن في العظم ممكن في الليفر الى اخره. يبقى السيستم الاولاني اللي هو الفينا كيبل سيستم ان دخل فيه السرطان يعمل ميتاستاسيس فين؟ في اللنج. السيستم الثاني اللي هو البلمونري سيستم اللي بيدخل على الليفت سايد اوف ذا هارت ده ميتاستاسيس فين؟ في جسمك كله. تعالى نشوف السيستم الثالث. والسيستم الثالث ده مهم قوي. عيان عنده كارسينوما في الجي اي دي في الانتستين مثلا اذا اخترقت يبقى اول سيستم هيبقى افكتد مين؟ الكورتال فين. يبقى الميتاستاسيس يظهر فين؟ في الليفر. طب تعالى نكمل المساله. جي اي دي عمل ميتاستاسيس في الليفر. طب لو في الليفر كمل انتشار يبقى هيخش على الهيباتيك فينز على فين؟ الانفير فينا كيفا. يبقى المحطه اللي بعد كده فين؟ اللنج. ونكمل باللنج يكمل فين؟ على بقيه الجسم. هي محطه. يبقى ده اللي اسمه ايه؟ بورتال سيستم اوف بين. لما اجي اسالك في الامتحان واقول لك عيان عنده كانسر في الانتستين معايا واقول لك قول لي الميتاستاسيس بيظهر فين؟ هيقول لك ايه؟ بيحصل الميتاستاسيس روح هيقول لي كده ايه؟ كرر بسرعه في اللنج والليفر. لا ما تقولش لنج وليفر تقول ايه؟ الليفر اللنج. تبدا بمين؟ بالليفر اولا علشان دي المحطه الاولى. ليفر فلنج فبقيه الانتستين. دول ثلاثه ميجور سيستمز يتبقى معهم سيستم رابع غايه في الاهميه الناس دايما بتنساه اللي هرسمه حالا. بس قبل ما ارسمه هسال سؤال. افرض عيان في الرسمة دي كده عنده كانسر بلادر، دي مسألة حساب فيزيكس، عيان عنده سرطان في البسانة ظهر له ميتاستاسيس في المخ، هسألك فأقول لك العيان اللي عنده سرطان في المسانة ده لو انتشر بالإنفير فيناكيت وجاله سرطان ميتاستاسيس في المخ، مين أورجان تاني لازم يطلع في اللنج؟ ما فيهاش فن؟ ما هو عشان يوصل للمخ لازم الأول يخش على الفينا كيف على الهارت على اللنج ومنها إلى المخ. ده اللي أنا معرفش السيستم لسه حاسمه. أنا عندي سيستم رابع من الفيزز اسمه ذا فيرتيبرال سيستم أوف فينز، بيدرين البرين والسباينال كورد والفيرتيبري وماشي كده على السباينال كورد أو على الفيرتيبري. هذا السيستم له أناستوموزز مع الفينز بتاعت الفيلبس بتاعت الفيلبس أورجانز والفينز بتاعت الأبدومين والفينز بتاعت الجسد. واحد يقول لي ايه قيمة هذا الفين اللي انت بتشرحهولي؟ بما ان ده فين له أناستوموزز مع الفينز بتاعت الفيلبس والأبدومين والجسد، فالعيان اللي عنده كانسر بلادر بص معايا كويس جدا، لو المالينا ما دخلتش عن طريق الفينا كيبا سيستم ودخلت عن طريق الفين اللي عامل أناستوموزز مع الفيرتيبرال سيستم اوف فين، بص كده هتوصل لمين بسرعه؟ هتوصل للبرين. عدت على الرئه ولا ما عدتش؟ ما عدتش. يبقى الفير السيستم ده فسر لي حاجات لطيفه جدا. ياما ناس يبقى عندها كانسر بلادر مثلا والمفاجاه بان عندهم كانسر عندهم بتاسس في البرين، نيجي ندور في اللنج اللي هي فيه، يبقى الانتشار كان عن طريق مين؟ الفيرتيبرال سيستم اوف فين. يفضل بقى في البلاد سبريد عشان سؤالك يكمل. احنا خلاص قلنا المالينانسز وصلت، يبقى انا قلت نقطتين لغايه دلوقتي، مين اسرع في البلاد سبريد او ايرلي الساركوما؟ النقطه الثانيه هتمشي فين المالينانسز؟ لو انت عارف رسمه السيركيليشن هتعرفها كويس قوي. نمره ثلاثه بقى، الاورجان اللي بيحصل فيه الميتاستاسيس شكله ايه جرافتي وشكله ايه مايكروسكوبيكالي ومعلومات اخرى بسيطه. دايما البرايمري تيومر الاصليه بتبقى واحده ولكنها لما بتخلف بتخلف كتير، فدايما الميتاستاسيس لما تيجي تبص عليه جرافتي تلاقيه مالتيبل نوديول، توقف اللنج توقف الليفر توقف البون الى اخره، ادي الجرافتي. طب الميكروسكوب لو خدت عينه من الميتاستاسيس للمره المليون ميتاستاسيس في اللنج، يبقى ده سرطان يشبه سرطان الرئه ولا السرطان اللي بعته؟ السرطان اللي بعته. ده مش سرطان رئه، ده سرطان جاي للرئه او سرطان جاي للليفر وهكذا. يبقى البرايمري الميتاستاسيس يشبه البرايمري تيومر اللي بعتته. نقدر نقول من هي الموست، ما هي الموست كومن اورجانز افكتد بالميتاستاسيس؟ هناك محطات رئيسيه في جسم الانسان، اللنج والليفر، الليفر المحطه الرئيسيه واللنج الخطه الرئيسيه، ثم من اشهر الحتت الاخرى اللي فيها بلاسز البرين والبون. يمكن تقول بالترتيب كده، لنج وليفر اشهر الاماكن يليهم البرين والبون. And it is very rare in some sites. الميتاستاسيس لو مالينا سير راحت في وسط سكليتال مصر تموت، لانه يمكن مش مهم تعرف السبب، لكن الناس قالت لانه المصلز الميتابولايتس بتاعتها بتطلع حاجه اسمها لاكتيك اسيد، ده هايلي انجوريس للمالينا، فالانفايرمنت هنا ما تناسبش المالينا. السبلين، السبلين ايضا نادرا ما يحصل فيه ميتاستاسيس، يعني لو راحت مريض نزل هناك تموت بسرعه، لان لو قلت لك من هو اغنى اورجان في تاريخ جسمك في الفاجوسيتيك سيلز؟ السبلين. عمل في مليارات من الليترال سيلز، اول ما تروح مريض نزل على طول اتس كابتشر، فالوسط هناك ما يناسبش. في حتت كده في الجسم زي السبلين والبنكرياس والانتستين والمسلز لا تناسب الميتاستاسيس، فتلاقيه فيري رير. يفضل عندي في الميتاستاسيس نقطه اللي يختم بيها سؤاله في الامتحان، هذا هو خد او حمل رايت في الفول مارك، اللي هي لو حصل ميتاستاسيس في الجسم طبعا هيبهدلك، لكن البون ميتاستاسيس بالذات، يعني كون ان السرطان ينتشر للعظم بالذات، دي لازم نحط لها ريمارك ذات قيمه ضخمه جدا ان يور اكزام. ايه هي بقى البون ميتاستاسيس مبدئيا عشان نختم الموضوع ده؟ يبقى انا بختم الهيماتوجينس سبريد بمين؟ بحته البون ميتاستاسيس. وحته البون ميتاستاسيس ادي كده عظمه حصل فيها ميتاستاسيس، حاسمها مرتين، ادي الميتاستاسيس هنا جه في العظمه اهو ليلا او اكتر. اشهر حاجه يعملها الميتاستاسيس انه يكسر العظمه، العظمه نفسها هنا ايه؟ مكسوره. ده يسموه اوستيوليتيك ميتاستاسيس. اوستيو يعني ايه عظمه، ليتيك يعني ايه لايسس تكسير. وانا عايزك تتخيل how miserable is this patient. يعني عايزك تتخيل تعاسة هذا المريض. تصور عيان ماشي كده يلاقي رجله هي طبق. او very common. مش بس هو المداس في نفس اللونج بونز في الفرتبري. يبقى ماشي يلاقي فرتبرا عنده طبق. ها؟ شوف بقى الكم البينز الالام وكم الهم بقى يعني يعني وما بتبقاش عظمة النهاردة الفيمر بكرة الفرتبرا يعني حاجة very miserable. ده اسمه ايه اوستيوليتك فايبر. علاوة على تكسير البون مين جوه البون؟ البون مرض. يعني بكسر البون and بون مرض. فالعيان يجيلك عنده انيميا والليوكوبينيا والثرومبو سايتوبينيا. يعني هم على هم. يفضل ان انا اقول هنا حتة اللي اقولها في الامتحان هيبقى ده بقى قمة شياكة الاسئلة هي اللي انا هقولها لان ده معناها ان انت attained maturity نضج في علم التيومرز الى ابعد الحدود. معظم الميتاستاسيس is osteolytic وهناك very few types اهمهم الميتاستاسيس اللي جاي من كانسر بروستاتيك او اوستيوسكليروتيك. يعني ايه؟ يعني الميتاستاسيس اللي في البون بدل ما يكسره يستيميليت البون انه يعمل حوالين الميتاستاسيس نيو بون. فتلاقي حوالين الميتاستاسيس في تخارج بدل في الاشعة تلاقي الميتاستاسيس كده حوالين نيو بون معمول. most of these cancers او اشهر كانسر يعمل حكاية ليه الكانسر بروستاتيك. يعني الناس اللي عندها سرطان في البروستاتيك لما يبعت ميتاستاسيس عن طريق الدم من البول يبقى اوستيوسكليروتيك. رغم ان انا مش مطلوب اقول لك دلوقتي واي لكن هقول لك واي. تعرفين ان النورمال بروستاتيك سيلز بتسكريت انزيم اسمه فوسفاتيز ده نورمال. فلما تقلب بمالينا برضه المالينا سيلز بتسكريت نفس الانزيم اسمه ايه؟ فوسفاتيز. ولما تبعت ميتاستاسيس نفس المالينا سيلز في البول بتسكريت مين؟ فوسفاتيز. بس لما احط لك بقى خلايا في وسط العظم بتطلع فوسفاتيز هتستيميليت العظم بقى ايه؟ يعمل عظم. خلاص؟ فهو ده بسبب الكانسر بروستات دي دايما اوستيوسكليروتيك. إذا ما ذكرت ذلك فقد أسلكت صدر ممتحنك جدا. آخر طرق الانتشار خلاص بعدها هتاخدوا ريستاية وحتة صغيرة جدا بعد الريست الأخرى. آخر طرق الانتشار اسمها أو فاضل حاجات صغيرة نمر الثلاثة من طريقة الديستانس سبريد اسمها ترانسيلوميك سبريد. والناس اللي هربت منها العوائد يس هو احنا قلنا ان في علاقة بين يعني هو هل كل حاجة كل حاجة بتنتشر تبقى عندي فراشيتني لا كده ويوم ما هيبقى عندي فراشيتني مش عارف السبب مش عارف. بس دي عندنا النهاردة احنا طريقة دي اسمها تيومر مارك. كل سرطان من نوع معين بيفرز حاجة معينة تدل على اصل. يعني ستيل احنا بنعرف ولازم الروجر اللي عدوا عليه لازم يعملوا سنسر يعني تعدي على النار من الاول لازم يعملوا سنسر. اه غيره. طيب بصوا معايا بقى في الطريقة الثالثة من طرق الانتشار نمرة ثلاثة. يبقى احنا لغاية دلوقتي عشان العناوين ما تتغربش منك في حصة النهاردة هتكلمنا اول حاجة على الفاكتورز اللي بتأفكت البروجنوزز او مالجنانت تيومرز او بتفكروا تيومر طايب تيومر صايب تيومر مش عارف ايه. تاني حاجة بنتكلم على السبريد. بدأنا السبريد بان احنا نقول الميكانيزم اللي هي invasion of the extracellular matrix ثم vascular dissemination and homing. طيب ما لانا نقول الروتس نمرة واحد ضايق نمرة اثنين ديستان. وفي الديستان بدأنا نقول نمبر وان الليمفاتيك سبريد نمبر تو البلود سبريد نمبر ثري ترانس سيلوميك سبريد. ترانس يعني ثرو سيلوميك يعني بودي كافيتيز انتشار عن طريق البودي كافيتيز. الحقيقة ترانس سيلوميك سبريد ده ايضا لازم كل دكتور يبقى عارف اسأله عبارة عن ايه ترانس سيلوميك سبريد ده. في منه انواع. يبقى انا دلوقتي بتكلم على ترانس سيلوميك سبريد وهو فهم للفهم جدا. ممكن الانتشار يكون عن طريق البريتونية الكابي ترانس بريتونية وده اهمهم. افتح ودارك معايا ده راجل او ست عنده كانسر استومك. الاستومك زيها زي اي اورجان جوه البريتونية بتبقى كفر باي فيسرال لير اوف البريتونية كده والبرايتال لير اوف البريتونية بره هنا كده. وبعدين بصوا معايا في الرسمه دي وكل واحد زي ما بيقول يفتح ودارع ان هنا في كلام ان ما كتبتوش في الامتحان هيزعل منك جدا. دلوقتي تخيل معايا واحده او واحد عنده كانسر في الوول اوف ذا ستومك كده قاعد يسرح في الوول لغايه لما وصل للفيسرال بيريتونيوم هنا كده. افتح ودانك معايا. زمان واحنا بنتكلم على الانفلاميشن قلنا ان في نوع اسمه سيرو فايبرنس انفلاميشن. لو حد منكم بيذاكر عشان الامتحان بتاع الحصه اللي بعد يومين ده الزيرو فايبرنس انفلاميشن، وده فحام مهم جدا. الزيرو فايبرنس انفلاميشن لو تفكروا زي ما احنا قلنا ايه ده بيحصل فيه مين في السيرس الميمبرينز زي مين الفيرتينيا نتيجه ايه اي ايرتان في السرطان اول ما يوصل للفيسرا اللير هنا على طول زيرو فايبرنس انفلاميشن بطن العيان او العيانه دي تبتدي تعدي ميه الويت بايب مش بس ميه فيها شويه نزيف عشان السرطان بيعمل هامل فين العيان ده مبدئيا او العيانه دي جالها ايه حاجه اسمها هيموراجيك اسايتس اسايتس انستس افيوجن ميه في البطن واحد يقول لي ايه علاقه ده بالانتشار افتح ودانك معايا بس بادئ زيبت انا عايز انبهك هنا الحاجه قبل ما اقول الانتشار احيانا يجي لك عيان سن 40 45 سنه وفجاه جاله استثناء دايما الاستثناء اولا الكلام ده سابق لميعاده يعني الاسايتس دايما لها 2 ميجر كوزز هو لها 20 سبب لكن 2 فيري ميجر الاولى الليبر اللي هو فشل الكبد والثانيه المريض لان اي سرطان جوه البطن لما يوصل للفيسرا اللي هي زي ما شفتوا معايا عمل مين سيرو فايبرنس انفلاميشن ميه هقول لك حته برضه للمعلومه ليك انت لما ندب الايد ربط العين ونسحب الميه اللي لقيناها هيموراجيك ده يخوفك من ايه؟ من الرينز خلاص يعني دايما الاسايتس هنا تلاقي ايه؟ مليان دم سيبك بقى من افرض مالجنان سيلف قال بطنك مليانه دم مليانه ميه جت مالجنان سيلف هنا لما وصلت السطح هتتاتشت ووقعت وقعت وسط الميه هتفلوت هتعوم ومرة احنا المية توصلها ممكن توصل للأومنتم ممكن توصل هنا ممكن توصل هنا السيل دي هتتزرع وتعمل مين؟ ميتاستاسيس ده دايرك ولا ديستنس ليمفاتيك ولا بلا ولا ترانسيلوميك دايما الترانسيلوميك سبريد حاجتين او حاجة مهمة جدا ان مع حدوثه دايما معاه هيموراجيك افيوجن سواء في البريتونيوم او في اللنج او في هقف هنا لحظة صغيرة واقول حتة برضو لو انت في امتحان اشرت لها هيبقى مضمار غاية في الشياكة لانه هنا السرطان دايما فيه معلومات كتير قوي بتتفرق زمان من يمكن 50-60 سنة من دلوقتي كان في عالم اسمه كوكنبرج كان استاذ امراض نساء كوكنبرج لاحظ حاجة غريبة جدا ان كتير قوي من الستات اللي بيجي لهم كانسر استمك ده مثلا كده الرحم بتاع هذه المرأة ودي السيرفكس ودي الفضايا واحد اللي كتير قوي من الستات اللي بيجي لهم كانسر استمك بيحصل لهم بايلاترال اوفاريان ميتاستاسيس بايلاترال التو غمرت معلومات كروكنبرج في هذا الوقت كانت قاصره راح قال ديس بايلاترال اوفاريان ميتاستاسيس اور دي تو ترانس سيروميك سبريد هو قال كده وبعدين اكتشفنا حديثا حاجات اخرى لقينا ان الست اللي جالها بريست كانسر او جول بلادر كانسر او كانسر في اي حته اخرى ممكن يحصل لها برضه بايلاترال اوفاريان ميتاستاسيس فقالوا اذا كان كروكنبرج قال ان هناك احتمال ان الكانسر طبق يكون عامل البايلاترال ميتاز اللي هو سماهم كوكنبرج تيومر عن طريق ترانسلوميك سبريد لكن الاحتمال ده ما يمشيش ابدا مع البلاز ولا مع الحاجات الثانيه فطلع حديثا ان ما قد سمي من قبل كوكنبرج تيومر وفسر على انه ديوت ترانس سيرو سبريد طبعا هو نتيجه بلاد او الايفكت سبريد عادي خلاص فالكوكنبرج تيومرز ار نوت ديو تو ترانسلوميك سبريد نيجي نروح للتو اوفرز لان البيس اللي بيسبلاي الاوفر اليمين هو نفسه اللي بيسبلاي الاوفر الشمال بس يحكي لها حتى على الماشي ويختم الترانسيلوميك سبريد اذا اهم حاجة في الترانسيلوميك سبريد هي الهيموراجيك افيوجن والماليجنال كونتيوز اللي حاجات مختلفة ثاني حاجة حاجة اسمها ترانس تيريتورينيال سبريد هي ترانس فلورال اسف زي ترانس بيرتونيال بالظبط بص معايا على الرسمة دي كلمة ونص ادي الفلورا ادي الفيسرا اللي هنا اهي وادي الفرايتا اللي هنا اهي وادي البايافراجم هنا اهو وانا ان الفيسرا في اللنج وصلت الفيسرا الفلورا عملت لك هيموراجيك افيوجن زي البريتونيوم بالظبط ميه بدم وقعت المالينا سيلز هنا تبتدي تفلوت وتعمل لك ميتاستاسيس مثلا في الفرايتا الفلورا على البايافراجم ده برضه ايه ترانس سيرومكس بريد بس هناك عن طريق البريتونيوم ده عن طريق مين دول وهناك ترانسلوكس بريد بطريقه ثانيه بس طبعا اسمها السي اس اف ممكن مالجنان سيل من البرين تيو وتخش على السي اس اف تمشي في السي اس اف وتروح عند الفنتريكلز اراوند في اي حته ثانيه وتعمل برضه ترانسلوكس بريد يبقى لغايه دلوقتي طرق الانتشار البعيد لمفاتيك بلاد سبريد وترانسلوكس بريد واخيرا اذر ميثودز وفي الاذر ميثودز دول يعني دول اللي هم اللي انت بتشيك بيهم السؤال بتاعك لو اتسالت سؤال كبير عن السبريد لكن صعب ان هم يتسقوا لوحدهم. احيانا يكون واحد عنده سرطان في الكليه وادي الرينال بلبس اهو، ادي البلادر اهي، سرطان في البلبس يعني مالجنان سيلز تقع مع اليورين تروح للبلادر تعمل ميتاستاسيس. ده بنفس فكره الترانس سيروميك، ولكن ده مش سيروم، ده اليومن. فبنسمي الطريقه دي ترانس ليومينال سبريد. خلاص انتهى. الطريقه الثانيه دي زي ما بقول دايما دي طريقه فضيحه، لان الدكتور هو اللي عمل الانتصار. حاجه اسمها سيرجيكال سبريد. في حكايه السيرجيكال سبريد ده تاخدها معايا. هناك قواعد في جراحه السرطان. لو انا مثلا فاتح بطن عيان وماسك الجوانتي بتاعي هو بلغوص في التيور، بمسك في الورم وبجيب جفت، بمسك في الورم ومقص بقطع في الورم عن سؤال. لو ايديا ملغوصة بالورم والادوات بتاعتي فيها كونتينيت بتيور سيلز ما يصحش ابدا. لو هنتقل من هذا المكان لمكان اخر استخدم نفس الادوات. يعني افرض دلوقتي انا خلصت العملية، كان الجفت ده ماسك بيه السرطان اللي في المعدة وبقصص على طرف الفورسبس ده فيه مالينجن سيلز. فلو جبت نفس الفورسبس مسكت الجرح عشان خياط، يبقى نقلت المالينجن سيلز من الستمك الى الوند. يبقى مين اللي عمل سيرجيكال سبريد؟ الدكتور جراح. يعمل عمليه كويسه قوي والعيان يقوم بعد 5 6 اشهر يلاقي في الوند بتاعه ميتاستاسيس طالع. يبقى مين اللي عمله؟ الجراح. ودي قاعده من الاي بي سي بتاع جراحات السرطان، لا تستخدم اداه من مكان لمكان اخر. خلاص. ادي الطريقه الثانيه اسمها ايه؟ سيرجيكال امبلانتيشن. الطريقه الثالثه والاخيره طريقة نادرة قوي ولكن لازم تتقال. افرض عيان عنده كانسر in his lower lip هنا وانتشرت الى الابر lip. بما ان بين الليب اللي فوقيه وتحتيه سبيسي بدل ما اعتبرش دايركت، بعض الناس تعتبره ديستنت. تحصل ازاي؟ زي ما بقول هو معظم الناس وهي نايمة تبقى فتحة بقها على البحري. لو انت من النوع اللي بيقفل بقه كويس وعندك كانسر في اللور lip، ممكن بعض الخلايا السرطانية كونتامينيت الابر lip وتقترق وتنجح انها تعمل ميتاستاسيس فيها. ده كانسر from one lip to the other. It's very rare، لكن بما انه بيحصل احيانا we have to mention. قدامنا في الحصة، فاضل في الحصة كلها اول عن اخر 12 دقيقة، فقدامكم ريست 7 دقائق بالعدد وتيك. الحتة بتاعت النهاردة حتة صغيرة جدا. ناس خلاص يسهل لو الناس تتعلم. فاضل في حصة النهاردة كان في مؤرخ اسمه امين باشا سامي البارودي قال انه في العصر الحديث الحاكم الوحيد اللي نجح نجاح باهر في المنطقه هو محمد علي. فحاول يفسر ليه محمد علي نجح وعمل امبراطوريه وكاد ان يغزو. لانه قدر ان هو يعلم الناس ان في الوقت، يعني ان الثانيه لها قيمه. صعب ليه؟ سهل. اخر حاجه خاصه النهارده خلاص اديتوا بقى ان انتم من اولاد محمد علي. اخر حاجه خاصه النهارده بعد ما شفقنا كده في الوقت شويه، قلنا الديفينيشن بتاع ايه هي الاورام، وقلنا ايه اكسبيرمنت نمبر، ولقينا احد الفروقات البروجنوزس، فقلنا ايه العوامل الاثر في البروجنوزس، واحد الفروقات بين البرايم ريت والسبريد، فقلنا كيف تنتشر المالينجنس. عشان نختم الحته الاولانيه دي المقدمه، اكتشفنا ان السرطان زي ما خدتوا معايا دلوقتي نوعين كبار جدا، نوع اسمه كارسينوما ونوع اسمه ساركوما. كلاهما سرطان، ومع ذلك في منهم وبين بعض الفروقات تستدعي ان احنا لازم نعرفها قبل ما نكمل في بقيه الفيديو. اولا الكارسينوما، نقول الاول المقدمة الاولى، الكارسينوما هي السرطان اللي بيطلع من الابيثيليوم، بينما الساركوما هي السرطان اللي بيطلع من الميزنكايم. الكارسينوما هي الماتش مور كومن تايب، يعني كل 90% من السرطان كارسينوما و 10% او اقل ساركوما. الكارسينوما في الغالب هي سرطان السن الكبير arises above the age of 40، والساركوما في الغالب بس مش دايما سرطان السن الصغير arises below the age of 20. بل اول بس دي باجة كده الاثنين سرطان، مين القش، مين بتاع الاكتيريوم الكارسينوما، مين بتاع الميزنكايم في الساركوما. مين الموست كومن تايب الكارسينوما الحقيقة، مين اللي غالبا يطلع في السن الكبير الكارسينوما above the age of 40، ومين اللي غالبا يطلع في السن الصغير الساركوما it arises below the age of 20. دي في درجة أولى. وبالمناسبة السن ده ما هوش قاعد. هناك ساركوما بتطلع في سن 70 وهناك كارسينوز بتطلع في سن 5 سنين. يعني ما هياش قاعد. طيب تعال بقى نقول الفروقات الحقيقية بينهم وافتح ودانك معانا انه انا النهاردة هركز على ثلاث مجموعات فروقات ونكمل بقية الجدول المرة الجاية. اول فرق في الريت اضرب. كلاهما سرطان فكلاهما سريع النمو ولكن الساركوما البيت بتاعها ماتش ماتش فاستر اسرع جدا. يعني لو قلنا الاثنين اسرع من البناين بينهم المقارنة مين اسرع من الثانية؟ الساركوما. سرطان سريع النمو جدا. من ناحية المود اوف جروث تفتكروا المرة اللي فاتت يعني مرة تحاولنا اندوناين تيومر من ناحية الريت جروث نوري المالين تيومر جرو رابد فكلاهما رابد ولكن مين فاستر؟ الساركوما. المود اوف جروث تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا اندوناين تيومر جرو باي الاكسبانشن المالين تيومر اكسبانشن اند انفلتريشن الكارسينوما جرو بالاكسبانشن اند انفلتريشن وكذلك الساركوما. ولكن ركزوا معايا في الحتة اللي جاية لان الخلايا بتاعت الساركوما بتسبريد بسرعه جدا جدا جدا او بتنتشر بسرعه جدا فالخلايا بتقعد تزق بعضها فتحس ان في غصب عن التيومر في نسبه اكسبانشن عاليه يوم ده يخلي المارجز تتفتح يعني يخلي المارجز ليس انفلتريتد ولو بالاحساس زائد يعني زي بقول ايه هنا الخلايا كل دقيقه الاف الخلايا تنتج فبيزقوا بعض فحتى التيومر اللي هي لو كانت فيري انريجولار زي دي الزق ده ينفخها شويه ده بالنسبه للساركوما فكلاهما expansion and infiltration لكن مين تبان less تبان كما لو كانت less infiltrated الساركوما. نيجي بقى للcross picture يبقى مين التيومر الاثنين صراع ايهما اسرع الساركوما الاثنين expansion و infiltration ولكن لان expansion هنا كتير قوي قوي قوي من كتر الزحمة فده يخليها في التيومر تبان less infiltrated ولو احساس زائد. cross picture بقى افتح دارك معي لو اول حاجة هناخدها من ناحية التيومر سايز كلاهما كبير لان كلاهما سرطان ولكنهم مين فيهم توصل لاحجام خرافية الساركوما تبقى بالكي بالكي يعني ذات حجم يعني الكارسينوما ايه هناك انواع من الكارسينوما توصل احيانا ل 20 سنتي لكن هناك انواع من الساركوما توصل ل 50 سنتي يعني ممكن تلاقي تيومر قد كده فواضح ان دي بتجرو فيري فاست ماتش فاستر اي سايز. من ناحية الكلر وركزوا معايا الاصل في السرطان ان يبقى لونه جريش بارد لكن لما تكون التيومر بيري فاسكولار زي مين الساركوما الكات سيكشن بتاعي يديلك لون يدي على بينك بامبا بالمنظر ده تحس ان التيومر لونها كده عامل زي لون اللانشون بينك ان كلر. نمرة ثلاثة من ناحية الكات سيكشن والارياز اوف هيموريج اند نيكروسيس اي سرطان فيه هيموريج ونيكروس ولكن الساركوما اكثر جدا لانها تيومر بتجرو بسرعة جدا وهاي مالجنت انصار. نمرة اربعة في الكونسيستنسي السرطان في الاصل بيبقى فيري هارد انكونسيستنسي ده الحالة حالة الكارسينوما لكن الساركوما من كتر ما هي مليانة بلود فيسلز ومن كتر ما هي مليانة هيموريج اند نيكروسيس ده بيخلي الكونسيستنسي بتاعها اطرى فنقول عليها سوفت او فليشي. وهنا هقف بقى معاك لحظة واقول ريمارك موجودة في الجدول من تحت ليه سموا الساركوما ساركوما؟ أول واحد شاف الساركوما لقى لونها لون اللانشون تينك مسك لقى الكونسيستنس بتاعها زي اللحمة فليش فراح مسميها ساركوما عشان سارك يعني فليش لحمة سماها الورم اللحمة بتاعة كبيرة قد كده عاملة زي قلب اللانشون فراح مسميها ساركوما. بالمناسبة بقى بما شيء بشيء أذكر طب ليه سموا دي كارسينوما؟ كلمة كارسينوس يعني كراب يعني كابوريا كابوريا أو اللي هو الشلة بتاعت الحيوانات اللي هي ذات الأرض الكبيرة اللي هي الكابوريا والسرطان والحاجات دي كلها في حيوان اسمه حيوان السرطان بتاع برج السرطان زي الاستاكوزا كده. فأول واحد شاف البتاعة دي لها أرض كثيرة راح مسميها ايه كارسينوما نسبة إلى الكارسينوس والكارسينوس والكراب والكراب هي الكابوريا ده بمناسبة التسمية. نرجع تاني نفرق بينهم عبال ما نكمل بقى اللي فاضل. يبقى من ناحية الريت اوف جراف أيهما أسرع الساركوما الاثنين سرعة بس مين أسرع السارك؟ من ناحية المود الاثنين infiltration و expansion ولكن لان expansion هنا عالي قوي فالتيومر تبان ازيف less infiltrated ده احساس زائف مش طبيعي. نمرة التلاتة الgrowth picture بنقول السايز دي الاثنين كبار دي اكبر الكلر بتبقى التيومر هنا بتبقى pink لانها very highly vascularized هنا grayish الهيمون هيموجلوبين هنا اكتر الكونسيستنسي دي هارد اند ذيس از سوفت اند فليشي وهنا سموها صلب. وما نمره 5 ماذا عن شكل التيومر انسايد ا سوليد اورجان جوه سوليد اورجان؟ طبعا هنا اذا كان مثلا دي مرض دي تيومر زي ما هي مرسومه كده قدامك الريجولار انفيلتريتد تيومر هنا تبقى بالكي ليس انفيلتريتد زي دي. نمره 6 وده بقى الفن والشطاره كلها ماذا لو الورم ده طلع اون ا سيرفيس؟ ركز معايا يعني الورم ده طلع في سطح هو ده الفن كله في التفرقة. ادي مثلا سطح الجلد اهو بتاعك هنرسمه مرتين كده. ان طلعت الكارسينوما فانتوا خدتوا معايا قبل كده اي سرطان يطلع من السطح بيبقى يا فانجيتنج كوليفلاور تايب يا الانفلتريتنج تايب يا المالجنت الفر اموريد ايفرتد اد. هذا الكلام لا يصح ان يقوله في السرطوم لان الاسطح كلها مين؟ ابيثيليوم. فالابيثيليوم هو اللي بيطلع مين؟ الكارسينوما. انما لو سرطوما هتطلع عمار هتطلع من السطح لانها تطلع من تحت السطح فكأنها طلع فين؟ في سوليد اورجن. خلاص يبقى كأنك بتتكلم على يبقى اذا حكاية فونجيتنج والفريتنج لكلام لا يذكر الا مين؟ للكارسينوما. اما السرطوما فدايما بتبقى فيها انفلتريشن تحت الاسطح. نقف عند هذا الحد ونعيد على مسامعكم بسرعه الايتمز. طبعا عندكم امتحان المره الجايه ان شاء الله والامتحان بتاع الحصه الجايه انكلودنج من اول الانفلاميشن لغايه النهارده ان محدش هيسالني يقول لي طب معلش في كل ده اوكي. وهو تجربه حيه جدا للامتحان اللي انت بتفتحه في عمال السنه لان هتعيش نفس الاحساس مزنوق ها. وانا بحب دايما كان من خبراتي انا لما بتسال واحد في حته صغيره كل الناس حته 4 5 ولا 10 صفحات بيذاكرها ويرجع كويس قوي لكن عمرك ما بتحس بالمشكله لما تذاكر غلط لانك عبال ما بتوصل للتيومر بتقول ايه؟ فانا عايزك تعيش الاحساس ده زي ما بقول اللي ما ذاكرش او حاسس نفسه نص نص ما يسيبش الامتحان يجي قلم اللي ههزق حد ولا هجبرك تسالني وراك. لكن التجربه مفيده جدا لانه يعني هتعرف اولا ان نوعيه الامتحانات الاسئله بتاعتها ايه وهتعرف ازاي بتتصلح الاسئله. فكل واحد يجي والامتحان انا لسه ما قررتش اول ولا اخر حصه احتمال يكون الاخر الاول فكل الناس هتحضر في ميعادها وقت اسيرت المومنت هينزل الصقر المسلط عليكم. فكل واحد يجي يذاكر زي ما بقول ما ينفعش واحد يبتدي يقول انا هذاكر ليه في الامتحان. طبعا الكميه كبيره جدا اوعى تنسى ان انت بتذاكر اكتر من تلت الباثولوجي تلت الجنرال فانت لما هتفتح الامتحان ده هترمي something like 40% من المقرر ورا ظهرك فمهم جدا. كل امتحان مع اخذ بالاعتبار ان انا يوم الحصه الجايه اول حصه جايه في الاسبوع الجاي هسمع التيومرز من اولها اورالي مش تحليلي. احنا اخذنا في البناين تيومرز يا اخواننا خدنا قبل كده في التيومرز الديفينيشن تعريفها. الحاجه الثانيه اخذنا ان هما ثلاث مجموعات بناين ومالجنت ولوكال. خدنا البناين والمالجنت الجدول وبعدين لقينا ان المالجنت دول في فاكتورز بتاثر على البروجنوز بتاعهم اخذناه وبعدين لقينا ان المالجنت بتنتشر والبناين لا فاخذنا السبريد اوف مالجنت تيومرز وبعدين لقينا ان المالجنت دول مجموعتين كارسينوما اند سارسوما فبدانا نفرق بينهم المره اللي فاتت هفكركم انا قلت ايه وهكمل بقيه الجدول معاكم. المره اللي فاتت قلنا الكارسينوما ده سرطان الابيثيليوم بينما السرطوما ده سرطان الميزنكايم. الكارسينوما هي السرطان المشهور المور كومن السرطوما ليس كومن. الكارسينوما هي السرطان غالبا بيطلع اباف ذا ايج اوف 40 السرطوما غالبا بلو ذا ايج اوف 20. وعند فرقنا بينهم من ناحيه نمبر 1 الريت اوف جروث وقلنا انه كلاهما سرطان فبيكبر بسرعه ولكن السرطوما كبر اسرع جدا واحده رابد والثانيه كسر. وبعدين من ناحيه المود اوف جروث كلاهما سرطان له انفلتريشن واكسبانشن لكن عشان السرطوما بتجيب بسرعه جدا التيومر بتكسباند بسرعه فتبتلت فتبان ليس انفلتريتد عن الكارسينوما. ثم نمرة الثلاثة خدناها مرة اللي فاتت كانت الجروس فيتشرز وقلنا انه اهم فروقات كانت في السايز الكارسينوما بيج لكن السرطوما بلكي ادي واحد في الكلر الكارسينوما جريش لكن السرطوما انها فيري ماتش باسكولارايزد لانها بتكبر بسرعه في الاثيم زي ما قلنا كده يقول اللانشو عظيم التلاتة الهيمورج والنكروسس زي اي سرطان هنا موجودة في هنا كتير قوي عشان يتيبوا الفاري اجريسن. نمرة اربعة قلنا انه الكارسينوما بتبقى هاردين كونسيستنسي ناشفة جدا والسرطوما لانها مليانة فيسلز ونكروس وهيمورج بتبقى فيشي وحتى اتفقنا مع بعض انهم سموها سرطوما من كلمة سارك سارك يعني لحمة ورم لحم. نمرة خمسة في الكروس كيتشرز قلنا انسايد اثوريت اورجان الكارسينوما بتبقى الريجولار انفلتريتد ماس السرطوما زي ما هي قدامك كده لكن اون اسيرفس على سطح. اتفقنا ان الاشكال اللي انتم متعودينها بتاعت كونجيتنج وانفلتريتنج واوبريتنج دي اشكال كارسينوما على سطح كارسينوما لان جميع الاسطح ار اتيثيليال فيبقى الاشكال بتاعت الاسطح دي دايما كارسينوما اما السرطوما فعمرها ما بتطلع من سطح لان الميزنكاين دايما تحت الاسطح فهي تطلع فروم بيلو ذا سيرفس فهي كونجيتنج واوبريتنج والكلام ده مش موجود في السرطوما. ادي اللي احنا وصلنا له المره اللي فاتت يعني انا دلوقتي ام جاست ريفايزنج سريعا الكلمات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. تعالى بقى نكمل النهارده يعني ده كلام الحصه اللي فاتت نكمل بقى حصه النهارده رابع الفروقات بين الكارسينوما وبين الساركوما اللي هو تاري المايكروسكوبيك بيكتشر وركزوا معايا جدا نمبر 4 بعد الريت اوف جروث والمود اوف جروث والكروس بيكتشر. رابع فرق بين الكارسينوما والساركوما از نمبر 4 مايكروسكوبيك بيكتشر. وانت حدارك معي الميكروسكوبيك فيتشرز اوف كارسينوما وساركوما عايز اتكلم نمبر 1 عن ما يسمى بالسايتولوجيكال فيتشرز اللي هي شكل الخلايا. طبعا في الكارسينوما والساركوما كلا الخلايا زباله زفت انابليزيا اللي هم بليوموفيزم وهايبر كروماتيك نيوكلياي ومايتوتيك فيجر الى اخر المنظر ده. نفس الحكايه في الساركوما ولكن العملية أعنى مور أجريف الأنابليزيا أعلى جدا لأن السرطة تلاقي إن البلاي فيري دارك فيري لارج الميتوزس كتير قوي أند سو أون. طيب لو قلت لك إن شكل الخلايا في الاثنين مليجن يعني على بلاستيك أيهما الأنابليزيا أعلى ديفنتلي السرطومة وأي جس إن كلكم عرفتوا ليه لأن السرطومة بتجرو ماتش فاست أسرع جدا. طيب نمرة اثنين ونمرة اثنين دي عايز النايم يصحى الهيستولوجيكال او الاركيتكتشرال ديفرنس بين كارسينوما والساركوما ركزوا معايا جدا في الحته دي اللي احنا كنا بنسميها قبل كده الهيستولوجيكال ديفرنشيشن. عشان افهم الحته دي لازم اولا اعرف احنا فيه الكارسينوما ده السرطان بتاع الابيثيليوم والساركوما ده السرطان بتاع الميزنكاين. لازم اولا اعرف الفرق بين كلمه ابيثيليوم وبين كلمه ميزنكاين فرق هيستولوجي. بصوا معايا الابيثيليوم دايما له بيسمنت ميمبرين وخلايا الابيثيليوم دايما كوهيزه لازقه في بعض ادي خليه ادي الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه ادي نوع ثاني من الابيثيليوم ادي نوع ثالث مثلا ستراتيفايد ادي الكاركترز في الابيثيليوم دايما له بيسمنت ميمبرين ودايما خلايان لازقين في بعض كوهيزه. وبعدين نوع الابيثيليوم وركزوا معايا في الكلمه دي النوع بنعرفه من ترتيب الخلايا مثلا النوع ده اسميه سيمبل ابيثيليوم النوع ده اسميه جلانجولار ابيثيليوم النوع ده اسميه ستراتيفايد ابيثيليوم. يبقى الابيثيليوم بيتحدد نوعه بترتيب الخلايا امتى ده وتعالى في الميزنكاين انا حاسب لك الميزنكاين كده تو اكزامبل الفايبروس تيشو اللي معمول من فايبروبلاست والفوسيوس تيشو البون اللي معمول من اوسي بلاست كده هما السيلز ار سبيندل نون كوهيزن مش لاقين في بعض ان نو بيسمنت ميمبرين. بص كده في الرسمه اللي قدامك دي فايبر بلاست ودي اوسي بلاست اي مي اس سمبودي وات از ذا ديفرنس اهو يقول لي واحد لا يقول لي ديفرنس بس انا مش رسمه هو ان الفايبر بلاست بتكريت كولاجين والاوسي بلاست بتكريت بون. يبقى بص معايا في الحته دي قبل ما اتكلم انا لسه بتكلم على نورمال لسه ما اتكلمتش على الديفرنشيشن. يبقى نوع الابيثيليوم يتحدد بترتيب الخلايا. طب نوع الميزنكايم يتحدد بترتيب الخلايا؟ لا ولكن بافرازات الخلايا السكريشن لما الاقي الخلايا سكريتنج كولاجين تبقى فايبروبلاست الاقي سكريتنج بون تبقى اوستيوبلاست. انا بقول الكلام ده لما يجي عندك كارسينوما طالعه من هذه الخلايا طبعا الخلايا بتاعتها انا بلاستيك خلاص انا اتفقنا لكن من ناحيه بقى الهيستولوجيكال ديفرنشيشن فموسى بقى عندها مؤامرات اللي ايد المالجنان سيلز قلدت ترتيب الاوريجينال فراكشر وعمل الباتينايد وده بنسمي ده ويل ديفرانشيت. نص التيومر اتركت والنص التاني اي كلام كنا بنسمي ده مودريت ديفرانشيت اللي خدنا قبل كده. ربع السيلز رتب نفسه زي الاصل والثالث ترجع مفيش كاتب مفيش ترتيب يبقى ده كل ديفرانشيت مفيش ترتيب خالص كنا بنسمي ده ان ديفرانشيت او ان اصل. هنا الديفرانشيشن كان ايه؟ بيعتمد على درجه تشابه ترتيب التيومر مع الترتيب الاوريجينال تشابه. تعالى نشوف العمليه في الساركوما هتلاقي الكونسيبت المفهوم مختلف ازاي. تعالى نشوف مثلا دي فايبرو بلاس هيطلع منها ساركوما هدي لك احتمالين كده ودي اوستو بلاس هيطلع منها ساركوما برضه حاطط لك احتمالين. في الاحتمالين السيلفر مالجنت طبعا ادي السيل هو مالجنت كده كده عشان ساركوما وهي نفس الحكاية وهي نفس الحكاية. هقول مرة المالجنان سيلز دول كان عندهم شوية وقت فعملوا سكريشن لكولاج اللي هو منظره كده. ومرة ما كانش عندهم وقت فما عملوش سكريشن لكولاج كده. وهنا نفس الكلام المالجنان سيلز كان عندهم شوية وقت فعملوا سكريشن لبوني ماتيريال هنا كده ومرة ما كانش عندهم وقت ليه.